الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أكل الميتة من الكبائر، وأما ما ذبح من غير أن يسمى الله عليه عند ذبحه عمدا من غير نسيان فيجوز أكله في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا يحل أكله في المذاهب الثلاثة الأخرى مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وحجتهم ظاهر الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإنهم فهموا من الآية أن الأكل منه فسق إلا أن نسي التسمية عند ذبحها فيحل أكلها عندهم. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه فهم أن التسمية عند الذبح سنة ليست واجبة، والميتة هي كل ما زالت حياته من الحيوان بغير زكاة شرعية، كل ما فارق حياته بغير زكاة شرعية. أما الصيد فزكاته أن يرمى بشيء له حد، فإذا مات قبل أن يتمكن من ذبحه حل الصيد إن كان طائرا وإن كان من صيود البر. أما حيوانات البحر الله أحل ميتتها، حتى كلب البحر حلال أكله. ثم الزكاة شرطها أن تكون بيد مسلم أو كتابي، أما من سوى أهل الكتاب ذبيحتهم ميتة، ولو ذبحوا كما نذبح فذبيحتهم حرام. وأهل الكتاب إنما يحل لنا أكل ذبائحهم إذا ذبحوا ذبحا شرعيا كما نذبح. والدليل على جواز أكل ذبائحهم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة، أما إن خنقوا خنقا فهذا حرام، لا تؤكل تلك البهيمة أو ذاك الطير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.